الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وقرة عيون المحبين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عندما تسبق لأحد سابقة عظيمة في الإسلام، وعندما يكون له رصيد كبير تغتفر من أجله كثير من المواقف في الحياة، نعم، فسوابق الخير والفضل والإحسان كفيلة بمحو مواقع الزلل والخطأ والنقصان. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر ما يكون لصاحب السابقة من بادرة وثبات وسبق وحسن إيمان يكون له الحق في التجاوز والصفح والعفو والغفران. تلكم صفحة من صفحات السيرة المشرقة الوضاءة وكلها كذلك، لكنها حدث كان مدويا بمعنى الكلمة أجل. إنها قصة الصحابي الجليل حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه. حاطب أحد الصحابة الكبار، أحد أهل بدر، وعندما يقال البدريون في الصحابة فأنت تتكلم عن طبقة متقدمة رفيعة القدر جليلة الشأن في الإسلام. ولم يزل أهل بدر رضي الله عنهم وأرضاهم أصحاب منقبة في ديننا معشر المسلمين. القصة كالتالي: في فتح مكة لما نقضت قريش بنود الصلح الذي عقدته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية سنة 6 للهجرة، عزم النبي صلى الله عليه وسلم على السير إليهم وعلى محاسبتهم على نقضهم للصلح، فجهز جيشا كبيرا قوامه 10,000 مقاتل، خرج بهم إلى مكة دون أن يخبر أحدا بوجهته عليه الصلاة والسلام، واختص مجلسا استشاريا صغيرا محدودا جدا من الصحابة أخبرهم فيه بمسيره وورى عن البقية. نعم، عامة الصحابة خرجوا معه يوم فتح مكة لا يعلمون أنهم يقصدون مكة. كان القصد تعتيم الخبر والتكتيم عليه، كان القصد ألا يبلغ قريشا خبر مسيره صلى الله عليه وسلم إليها لئلا تعد العدة. ما أراد أن يهدرك قدرا من الدماء عليه الصلاة والسلام، أراد أن يباغتهم ليسقط في أيديهم ليستسلموا لينتهي الأمر في أقل قدر من الزمن مع أقل قدر من الخسائر. نعم، كانت حكمة عظيمة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. كتم الخبر وأعتم الإعلان، ولم يطلع عليه إلا مجلس صغير محدود فيه أفراد من الصحابة، فيهم حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه. فما كان من حاطب إلا أن أسر كتابا كتبه خفية وبعثه مع امرأة يهرب فيه الخبر إلى مكة يخبر فيه قريشا بخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قف لحظة، ما هذا؟ هذا تسريب لخبر سري في الدولة، هذا إفشال لمخطط حرص عليه النبي عليه الصلاة والسلام على التكتيم عليه وعلى الحفاظ على سريته قدر المستطاع، وعلى ألا يبلغ أحدا من قريش هذا الخبر مهما كلف الأمر. ففعل هذا حاطب رضي الله عنه، لكن الوحي الذي كان موصولا برسول الله عليه الصلاة والسلام أتاه بالخبر، وعلى الفور بعث النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه فأدرك المرأة في طريق مكة في مكان يقال له روضة خاخ، وأخذوا منها الخطاب وعادوا به وقد أمنوا وصول الخبر إلى مكة بفضل من الله تعالى ومنته. جاء الوقت لمعالجة هذا الملف، استدعي حاطب رضي الله عنه والصحابة موجودون ممن يعلم الخبر، وجاء الوقت للاستجواب. لو كنت أنت في هذا الموقف ماذا عساك أن تنظر؟ ماذا عساك أن تحكم؟ للوهلة الأولى أنت ستعد الموقف خيانة عسكرية بكل المقاييس، أيا كان المسوغ والمبرر والتأويل، ها هنا لا مكان، أنت ها هنا تغامر بشأن الدولة بأكملها والمجتمع النبوي بأكمله، بل تضع موقف رسول الله عليه الصلاة والسلام في الزاوية الضيقة الحرجة. لكنه عليه الصلاة والسلام بتربيته الحكيمة ومبدئه العظيم استدعى حاطبا، ولما استدعاه وجه إليه السؤال والصحابة حاضرون، وعمر رضي الله عنه المعروف بحزمه، المعروف بعزمه، المعروف بصدقه رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه. عمر في تلك اللحظة وقد أخذه الغضب، فقال: مرني يا رسول الله فلأضرب عنق هذا المنافق فإنه قد خان الله ورسوله. نطق عمر بما رأى في ظاهر الحدث والموقف إنها خيانة، لكن كان لرسول الله عليه الصلاة والسلام مع حاطب شأن آخر. قال لعمر وهو يريد تهدئته: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وجاء وقت حاطب للاستفهام عن حاله، قال: ما حملك على ما صنعت؟ سؤال في منتهى الوضوح، ويحمل في طياته دفء العبارة التي يريد منها النبي عليه الصلاة والسلام ألا يرهبه ولا يزعزعه في الاستجواب، لأنه قد علم من حاطب صدقا في الإسلام وسبقا في الإسلام، كل ذلك كان مراعى في نظر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم تكن الزلة رغم فظاعتها ورغم فداحتها وكبر حجمها لم تكن قادرة ولا كفيلة بأن تنسف ماضي الرجل وسابقته وما له في دين الله عز وجل. تكلم حاطب وصدق رضي الله عنه عندما قال: والله يا رسول الله ليس بي شك ولا كفر ولا نفاق، لكني نظرت في أمرك وأمر أصحابك، وإذا لكل أحد منكم عنده يد بمكة ولم يكن لي ذلك، فأردت أن يكون بخطابي هذا أن يكون لي عندهم يد في مكة، بحيث إذا قدر الله أمرا يكون خطابه هذا إليهم لونا من الملاطفة والموادعة وحسن العلاقة تكسبه حسنة وموقفا جميلا يستطيع أن يوظفه إذا ما احتاج إليه في زمن ما، يحتاج أن يؤمن عليه ربما بعضا من أفراد أسرته التي لا تزال عالقة بمكة ما استطاعت الهجرة، يستطيع أن يحافظ به على شيء من مصالحه في وقت ظن فيه أن صنيعا كهذا، مع أن الله كافل نبيه وعاصم إياه وحافظ دينه، أن خطابه لم يهدم دين الله عز وجل في شيء. هكذا كانت حسابات حاطب، أمن الله نبيه صلى الله عليه وسلم وجيشه ولم يصل الخبر إلى مكة. واستوعب النبي عليه الصلاة والسلام قصة حاطب لما عالجها بأحسن بيان وموقفه. ها هنا نقطتان كبيرتان جديرتان بالتأمل نستنبطهما من موقف رسول الله عليه الصلاة والسلام: أولاهما هذه الفرصة الواسعة في النظر، هذا التأمل البعيد المدى، هذه الموازنة الصعبة الدقيقة للغاية، أن نحسب ما للرجل وما عليه، أن نحسب سابقته وفضله وخيره، أن نجعل هذا رصيدا غير قابل للنسف في أي لحظة عندما ننفعل مهما كان المسوغ. عندما يثبت عندنا صدق إنسان وسابقته وفضله وخيره وحسنته، والله لا يجوز بحال ما أن نحرق فتيلها لموقف يحصل فيه زلل لسبب ما أو خطأ أو أن تزل به القدم. هذا موقف يأباه الإسلام وتأباه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التطبيق العملي. والموقف الآخر ها هنا الذي اشتملت عليه الحادثة ذاتها، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذه العبارة عنوانا: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. كم ممن تقع عليه أبصارنا فنظن أنه قد احترقت ورقته، ونظن أنه قد فقد آخر ما يملك من رصيده في الإسلام وفي خدمته، وأنه لم يزل له شيء من السقطات التي قد ذهبت بكل حسناته. كم وكم وكم لم نطلع بعد على الغيب، ولم نقرأ في اللوح المحفوظ حتى نعلم ما قد يكون كتب الله عز وجل به لرجل من هذا أو ذاك سبقا يمحو الله تعالى به عن كل ما سيقع منه تقديرا لسابقته وعظيمته. نعم، سوابق الفضل والخير والإحسان كفيلة بالتجاوز والعفو والغفران، صفحة كانت واضحة جلية مشرقة، قرأناها في قصة حاطب ابن أبي بلتعة، أنت تجدها كذلك إذا أردت تفصيلها في قصة قائد مسدد سيف الله خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. لا تنسى أنه كان يوما سببا لهزيمة المسلمين في أحد، لما كان آنذاك رجلا في صفوف قريش، أما وقد أسلم وحسن إسلامه وأصبح جنديا في الإسلام فقد أصبح سيفا من سيوف الله. لم تجد عبارة ولا لفظة ولا حادثة عوتب فيها أو ذكر فيها بماضيه الذي كان فيه مأساة على الإسلام. نعم، ليس من شأن الهدي النبوي تقليب صفحات الماضي ولا المحاسبة بأثر رجعي على ما سبق من حياة الإنسان. من أظهر صفحته الحسناء وقلبها على وجه مشرق ينبغي أن تطوى صفحته، لأن الأمر على ما يبدو من ظاهر الإنسان كتب الله لي ولكم حسن الحياة وحسن الممات. ومضت تسطر في العنى أمجادها طوعا وماتا.